إلى الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. يعني لو لم يأتهم إلا النجاة من النار، لأنهم يرون كربة يوم القيامة، يوم طوله 50,000 سنة تدنو الشمس فيه حتى تكون على قدر 100، ثم بعد ذلك يجوزون الصراط المنصوب على متن جهنم. لو لم يأتهم إلا فقط النجاة من النار ومن هذه الكرب، فكيف بهذا النعيم العظيم الذي هم فيه؟ نعيم عظيم يعني لا يخطر على البال. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تصور أعظم لذة في الدنيا نعيم الجنة فوقها، فوقها. فيسأل الله أهل الجنة يناديهم ويقول هل رضيتم؟ يقول كيف يعني ما نرضى وأنت أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر، هذا عطاء عظيم أن الله يحل عليهم الرضوان فلا يسخط عليهم أبدا. ثم إن الله تعالى أيضا يناديهم، قل هل رضيتم؟ قلوا وما لنا لا نرضى. فيكشف الحجاب عن وجهه جل وعلا فيرون الله تعالى كما يرون القمر ليلة البدر. فما أعطوا شيئا من النعيم أعظم من النظر إلى وجه الرب جل جلاله ويسلم عليهم سبحانه وتعالى. ثم ساق المصنف بسند حديث أبي هريرة، وحديث عجيب عجيب غريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. يعني هو من أهل الجنة وأهل الجنة يتمنون أي شيء فيعطون. هذا رجل فلاح صاحب مزرعة عنده الزرع أحب شيء إليه، تعرفون الناس كل له اهتمامات، هذا أحب شيء عندها الزراعة، هذا أحب شيء عنده السيارات، وهذا أحب شيء عنده التجارة، وهذا حب شيء عنده الخيل، وهذا حب شيء عنده الإبل، الناس كل الشيء يحبه. هذا الرجل أحب شيء عنده الحرث والزراعة ودخل الجنة. طيب، فاستأذن ربه في الزرع، يريد أن يزرع في الجنة، يقول الله له أولست فيما شئت؟ قال بلى ولكن أحب أن أزرع، مولع بالزراعة. قال فأسرع وبذر، أعطاه الله قال ابذر ازرع، فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. بذر نبت الزرع بسرعة ثم طال الزرع وأصبح كأمثال الجبال سبحان الله. فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. قال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، أما نحن يعني البادية فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هذا أما أنه قرشي أو أنصاري ليس من البادية هم أصحاب الزرع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدليل على أن ما يشتهيه أهل الجنة يحصلونه، كل ما يشتهي أهل الجنة يطلبونه ويحصلونه. ويكون أيضا لأهل الجنة أحاديث يتحدثون فيما بينهم ويتساءلون ويتسامرون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، فيجتمعون ويتذكرون أحوالهم في الدنيا، يتذكرون مثل هذه المجالس، يتذكرون يعني من كان يطلب طلبه للعلم، يتذكرون الأمور التي حصلت في الدنيا. وقد نزع الله من قلوبهم الغل، الغل والحسد والغيرة هذه تنزع نزعا. ومن أعظم يعني أنسهم المجالس فيما بينهم، يتساءلون ويتسامرون فيما بينهم. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين. كل واحد يقص قصته في الدنيا. ويكرم الله تعالى أيضا، يعني الاجتماع والأنس هذا من النعيم فيما بينهم. أيضا حتى أصحاب العائلة الواحدة، إذا كان مثلا يعني رب الأسرة في درجة أعلى وزوجته وأولاده أقل منه، لكن كلهم في الجنة، يرفع الله تعالى أولاده إلى الدرجة التي هو فيها حتى يجتمعون ويحصل الأنس فيما بينهم، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني عمل هذا كامل، هذا يعني الرجل مثلا رب الأسرة ما ينقص من عمله ولا من أجره ولا من درجة الشيء، لكن هذا تفضل وتكرم من الله. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. سبحان الله، هذا من كمال الأنس في الجنة. يعني الإنسان قد يحب أن يكون مع أولاده في الجنة، يتحدث معهم، يتكلم معهم، يتسامر معهم الحديث. فإذا كانوا كلهم في الجنة يجمعهم الله تعالى جميعا ويرفع درجة الأدنى حتى يكونون مع الأعلى. هذا من كمال نعيم الجنة يا أخواني، لكن بشرط أن يكون كلهم في الجنة. ثم ساق المصنف، ثم قال المصنف رحمه الله: باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاء، قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم وما سألتكم من أجر أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قال: غمة هم وضيق. وقال مجاهد: اقضوا علي ما في أنفسكم فرق اقضي. وهذا الباب ساقه المصنف رحمه الله للرد على الجهمية في قولهم: لا قدرة للعبد أصلا، وعلى المعتزلة الذين قالوا: لا دخل لقدرة الله فيها، ويريد أن يرد على هذه الفرق. وقال مجاهد: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل إليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله، فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه من حيث جاء، والنبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. يعني هذا توضيح من المصنف رحمه الله لبعض المفردات في هذه الآيات. والمؤلف بدأ هذا قال لقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وإنما أراد أن يبين أن ذكر الله غير ذكر العبد، فذكر العبد لله يختلف عن ذكر الله للعبد، فأراد أن يبين الفرق بين فعل الله وما هو صفة له وبين فعل العبد وما هو صفة له، والرد على من لم يفرق بين ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره: وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وغرض البخاري من هذا الباب إثبات نسبة الأفعال كلها لله تعالى، سواء كانت من المخلوقين خيرا أو شرا، فهي لله تعالى خلق وللعباد كسب. فالله تعالى خلقكم وما تعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فذلك إيمانهم وما يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقول الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والمؤلف نفسه البخاري له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، لأن هذه القضايا كانت في زمن المؤلف محل معترك وأخذ ورد وجدل، وكان ذلك بسبب ترجمة كتب اليونان، ترجمة كتب اليونان فتحت على المسلمين أبواب شر عظيمة، سببت مصيبة يعني، لأن أتى أناس وتأثروا بهذه الكتب. يعني دائما الانفتاح له ضريبة، فتأثروا بهذه الكتب فدخلت هذه العلوم، علوم الكلام ومثل هذه العقائد. قال مجاهد: ما تنزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالرسالة والعذاب، ليسأل الصادقين عن صدق المبلغين المؤدين من الرسل، وإن له لحافظون عندنا، والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن، يقول يوم القيامة: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. فيريد أن المؤلف بهذا أن يثبت نسبة الأفعال كلها إلى الله عز وجل، وأن الله تعالى خالق لها، والله خلقكم وما تعملون. ثم ساق المصنف حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فأثبت الخلق. قال: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك تخاف ويطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. هذه أعظم الذنوب عند الله عز وجل. الأول الشرك بالله، الثاني قتل الولد خشية الإملاق والفقر، الثالث الزنا بحليلة الجار. الزنا بحليلة الجار، الزنا وإن كان من كبائر الذنوب إلا أنه إذا كان بامرأة الجيران فيكون الذنب أشد وأعظم، وإذا كان بامرأة ممن يجاهد في سبيل الله فالذنب أعظم وأعظم. أنه جاء في صحيح مسلم أن يعني من زنى بامرأة هذا الرجل المجاهد دونك حسناته فخذ منها ما تشاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، ما ظنكم لإنسان يقال خذ من حسنات هذا ما تشاء يوم القيامة، هل سيبقى حسنة واحدة له؟ لن يبقي له ولا حسنة، سيأخذ حسناتك كلها. وذلك لأنه قد تعدى على امرأته وخانه في زوجته وقد خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل، فإثمه عظيم وجرمه كبير. ولذلك يقال: خذ من حسناته ما تشاء. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. غرض البخاري بهذا من هذا الباب بيان أن أعمال العباد واقعة بفعلهم، قال: كثيرا مما تعملون. ثم ساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. طبعا هذا الكلام من هؤلاء المشركين يدل على ضعف عقولهم، وإلا فإن الله تعالى يسمع كل شيء ويسمع السر وأخفى جل وعلا. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. ومراده بهذا الباب بيان أن الله يحدث ما يريد إحداثه في أي وقت أراد، وأن إحداثه من ذلك وأن إحداثه ذلك من أفعاله التي هي أوصاف له. والكلام يطلق عليه أنه حدث ومحدث وحادث، لأنه وجد بعدما قبله. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد هذا قال: وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال: وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. وقال لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، جاء في البخاري مجزوما به في رواية أخرى: قلنا يا رسول الله وما الشأن؟ قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. فمن شأنه أن يجيب داعيا وأن يعطي سائلا وأن يفك عانيا وأن يشفي مريضا، كل يوم هو في شأن جل وعلا. وقال ابن مسعود: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فالله تعالى يحدث ما يريد إحداثه جل وعلا. ثم ساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب، أي لم يخالطه شيء من غيره. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أو لا ينهاكم ما جاءكم أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. هذا القرآن حفظه الله عز وجل، تكلم به بالحرف والصوت وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتكفل الله بحفظه، تكفل الله بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بينما الكتب السماوية الأخرى هل تكفل الله بحفظها؟ الجواب: لا، لم يتكفل الله بحفظها، وإنما قال: بما استحفظوا من كتاب الله، فاستحفظهم الله فلم يحفظوها، فوقع فيها التحريف والتبديل. بينما القرآن لم يكل الله حفظه للبشر، وإنما تكفل بحفظه فلم يتغير فيه حرف واحد. سبحان الله، هذا من عظمة القرآن وإعجازه، حرف واحد لم يتغير من أكثر من 14 قرنا. نقرأ القرآن الآن غضا طريا كما نزل وكما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأه الصحابة، آية من آيات الله، رغم ما اعترى الأمة الإسلامية من حروب وحوادث وأمور عظيمة جدا. الأمة الإسلامية تعرضت لحملات شرسة من الأعداء، أعداء الإسلام، من الصليبيين ومن التتر ومن غيرهم ومن الفرق الباطنية، خاصة في القرن الرابع. القرن الرابع انتشروا في معظم أنحاء العالم الإسلامي، حتى أتوا إلى مكة وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه وذهبوا به، يعني 22 عاما. والتتر أيضا لما أتوا سنة 617 فعلوا من الأفاعيل في بلاد المسلمين شيء عجب، حتى إن ابن الأثير المؤرخ المشهور يقول: والله بقيت مدة طويلة لا أريد أن أكتب، ما أستطيع أن أكتب، يا ليت أمي لم تلدني ويا ليتني لم أعاصر ذلك الحدث. بل يحلف ويجزم يقول أن هذا شيء لم يحدث مثله منذ أن خلق الله آدم، بل يقول أن ما فعل التتار، يقول ابن الأثير، أن أعظم من فعل المسيح الدجال، ويعلل ذلك يقول: المسيح الدجال إنما يقتل من خالفه، أما هؤلاء يقتلون من خالفه ومن وافقه. همج، يعني أمة همجية، حتى قالوا إنهم ما عندهم حتى شيء اسمه زواج، الرجل يطأ المرأة وعندهم همج ويقتلون من رأوه، فيقال إنهم قتلوا في بغداد فقط 1,000,000. وابن الأثير بقي مدة يقول: أردت أن لا أكتب، حتى أشار إلي بعض الناس وقال: لا فائدة من إحجامك عن الكتابة. هذه الأحداث يا أخوان أحداث عظيمة مرت على الأمة الإسلامية، يعني أكثر بكثير من واقع المسلمين اليوم. لكن سبحان الله، حفظ الله تعالى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حفظها الله تعالى، لم يتغير حرف واحد من القرآن. فرغم هذه الأحداث العظيمة الجسام التي مرت بها الأمة الإسلامية، إلا أن الله حفظ دينها وحفظ كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لأن الله تكفل بذلك. إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. بل إن الله تعالى وعد بإظهار دين الإسلام على سائر الأديان، هو الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طيب إذا أردنا أن نطبق هذا على الواقع، الله تعالى وعد بإظهار دين الإسلام على الدين كله، ونرى الآن ضعف المسلمين، فكيف نوفق بين ما وعد الله به وبين واقع المسلمين اليوم، وأيضا واقع المسلمين في العصور مضت، عصور الضعف؟ ما الجواب عن هذا؟ نقول إن المقصود بالظهور ظهور الإسلام بالحجة والبرهان، ظهور الإسلام بالحجة والبرهان، وهذا أمر واقع ولا أحد ينكره، كالشمس في رابعة النهار، الإسلام ظاهر بالحجة والبرهان، ولذلك هو أسرع الأديان انتشارا، فقط يريد من من من من يعرف الناس به فقط، وإلا حجة ظاهرة. أسرع الأديان انتشارا وأعظمها انتشارا. أحد الدعاة إلى الله تعالى يقول: كنا في إحدى البلدان الإفريقية ودعونا قبيلة من القبائل، كان أعدادها عدد القبيلة يزيد على 1000. يقول: قابلنا أمير القبيلة وقالوا: والله يا أخي أنتم المسلمون تقول نحن على الحق، عندنا قساوسة هنا يقول نحن على الحق ونحن لا ندري، كل منكم يدعي أنه على الحق، وهؤلاء كانوا وثنيين. يقول: فألهمني الله حجة أسلموا جميعا لما سمعوها. قلت لهم: هل تجدون عالما مسلما، ليس عامي، عالم، عالما مسلما ترك الإسلام واعتنق دينا آخر؟ قالوا: أبدا ما سمعنا بهذا. قلت: هل تجدون قساوسة تركوا دينهم واعتنقوا دينا آخر؟ قالوا: هذا كثير. قلت: هذا هو البرهان، فأسلموا جميعا، لأن هذا الدين دين عظيم، دين يوافق الفطرة، ودين حجته ظاهرة. فإذا نقول هذا يعني ظهور الدين المقصود به ظهوره بالحجة والبرهان. فالله تعالى تكفل بحفظ هذا الدين. ثم ساق المصنف، ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك، ومراده التمييز بين فعل الرب وصفاته وفعل العبد. فتحريك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه بالوحي هو من فعله الممكن المحرك به اللسان. وقال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. ثم ساق بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد: أنا أحركها كما كان ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأ. في أول الأمر كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يقرأ خلف جبريل مباشرة، يحرك لسانه وشفتيه، فالله تعالى طمأنه، قال: لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. الله تعالى سيمكنك من حفظه من غير حاجة لأن تحرك لسانك وشفتيك. فاطمأن عليه الصلاة والسلام وكان يقرأه كما كان يلقيه عليه جبريل عليه السلام. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال: يتخافتون يتسارون. ثم ساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هذا سبق الكلام عن هذا الحديث. ثم ساق عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. والرواية الأولى أشهر وأظهر هو أنها كانت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المقصود لا تجهر بقراءتك فيسمع ذلك المشركون فيسب القرآن، ولا تسر بها عن أصحابك فلا يسمعوك. ثم ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وزاد غيره يجهر به. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن يجهر به. وهذا يدل على أن يعني الجهر بتلاوة القرآن أفضل من الإصرار. و بعض أهل العلم قال يتغنى يعني يستغني بالقرآن، يستغني بالقرآن، ولكن الذي يظهر أن المقصود بالتغني هنا يعني تحسين الصوت والترتيل للقرآن. فالقرآن يقرأ بطريقة معينة، لا يقرأ كما يقرأ الشعر أو تقرأ الأمور الأخرى، يقرأ بترتيل وتحسين الصوت وتغني، هكذا يقرأ القرآن. وأيضا يجهر به الإنسان جهرا لا يؤذي من حوله. وكما ذكرنا في درس سابق يعني لاحظت أن بعض الناس يأخذ المصحف ويبدأ يقرأ في نفسه، إن لم يحرك لسانه لا تعتبر قراءة، إن حرك لسانه يؤجر، لكن كونه يجهر قليلا بقراءة القرآن هذا أفضل، يجهر ويتغنى به، يحسن صوته بتلاوة القرآن. وكما ذكرنا أن الله تعالى يستمع لقارئ القرآن إذا كان صوته حسن. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وهكذا أيضا الملائكة تستمع لقارئ القرآن، ولذلك ينبغي أن يحرص على تحسين صوته بالتلاوة. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل، فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله. المؤلف يريد أن يقرر هذا المعنى، وهو يعني فعل العبد والتفريق بينه وبين فعل الله عز وجل. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم ساق بسند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين. والمقصود بالتحاسد هنا الغبطة. رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يعني ساعات الليل وساعات النهار، وهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. ثم ساق أيضا الحديث الآخر بمعناه ولا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يعني لا غبطة، ينبغي ألا يغبط أحد على شيء إلا على إحدى هاتين الخصلتين. الخصلة الأولى رجل أعطاه الله القرآن فهو يتلوه ساعات الليل وساعات النهار، دائما يقرأ القرآن، دائما يقرأ القرآن، من أهل القرآن، هذا ينبغي أن يغبط. رجل الثاني رجل أعطاه الله أموالا ووفقه للإنفاق منه في سبل الخير فهو ينفق منها أنا الليل وأنا النهار، هذا ينبغي أن يغبط، وما عداهما لا ينبغي أن يغبط. والمسألة يا أخوان هي مسألة توفيق، توفيق من الله. الذي يقوم بالقرآن أنا الليل وأنا النهار يعني هذا من توفيق الله له. هناك أناس يا أخوان الآن أحياء يرزقون يختمون القرآن كل يوم، كل يوم يختمون القرآن، سبحان الله، يصدق عليهم هذا المذكور في الحديث، يقومون بالقرآن أنا الليل وأنا النهار. وهناك أناس أعطاهم الله أموالا فهم يبذلونها في سبل الخير. وليس العبرة أن الله يعطي الإنسان المال، لكن العبرة أن الله يوفقه لبذله في سبل الخير. وإلا كم هناك من الأغنياء والأثرياء عندهم أموال عظيمة لكنهم لم يوفقوا لبذلها في سبل الخير. قال باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل